عندك وديع انا قلبي دليلي يا ما حذرني بدقاته السريعه يا ما قلبي الهنا عندك وديع خذ نصيبك من حبيبك خذ نصيبك من حبيبك واغتنم صفو الوداد من هنا نسيت شي اسمه الصدود كنت فاكر حبنا ازداد ازداد وتعدى الحدود والنهاية كل شي يبكي معايا من أسايا صرت أرددها وأقول في طلوعي والنزول صرت أرددها وأقول في طلوعي والنزول أنا أنا أنا قلبي دليل أنا قلبي دليل رقم بيتك انت في الطايف وكم مرة وكم مرة وكم مرة طلبتك ما لقيتك كم على الهاتف كم على الهاتف كم على بردد رقم بيتك كنت بالآلام بالآلام بدموع الغزيرة انتظر صوتك يجيني من بعيد كنت بالآلام بالآمال بدموع الغزيرة انتظر صوتك يجيني من بعيد والقى همي في الجواب خطكم خطكم خطكم مشغول في دنيا الصحاب القى همي في الجواب خطكم خطكم خطكم مشغول في دنيا الصحاب والنهاية كل شي يبكي معايا من أسايا صرت أرددها وأقول في طلوعي والنزول صرت أرددها وأقول في طلوعي والنزول بتقول لي يا حبيبي يا حبيبي، وانا بقول لك بقول لك قول كمان. انا الايام عشناها معاكم في امان. انت بتقول لي حبيبي يا حبيبي، وانا بقول لك بقول لك قول كمان. كانت الدنيا تغني لي يا الحان الحنان، كانت الدنيا تغني لي يا الحان الحنان. والمنى ترقص بقلبي بقلبي بقلبي وانت جنبي، قلبي وانت جنبي، والمنى ترقص بقلبي بقلبي بقلبي وانت جنبي، والمنى ترقص بقلبي بقلبي بقلبي وانت جنبي. صرت ارددها واقول في طلوعي ترددها واقول في طلوعي والنزول. انا